إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد محمد رسول الله كان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئوا بهذا الذي حولت الحكومات الجماهير هي التي حولت الحكومات إيه حصل؟ حصل نوع من الصمود والثبات والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء الذين أيقظوا الناس من سباتهم هذا رسول الله فسأل بعضهم بعضا من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل من هو هذا الرجل من هو هذا الرجل هو رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأنتهي الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله من هو رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا رسولنا حبيبنا هذا العظيم رسولنا الكريم حبيبنا لا يحب هذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله خطابي ليس لهم إنما خطابي لكم للأمة المسلمة إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم نتهم بالإرهاب ونحن المجني عليه ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار والأمر ليس كذلك سلاح الردع الذي ندافع به عن أنفسنا أخذوه منا وحرمونا منه فصرنا أمة مكشوفة قضية النبي قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة 73 فرقة بدافع عن النبي وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبة يحب غصب عنه لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله داري مركزي يعني حس بتاعتي لهو على الكرة الأرضية كمان الدنمارك يشتمونك كمان والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى ثابها كل مفلس بليل ان احنا ملطشة للدنيا حتى عباد البقر اخذوا المسجد من المسلمين وحولوا المعبد للدنيا ولا يتحرك احد اغراهم ذلك طلعت النرويج انا معرفش دي يعني النرويج دي تطلع ايه هي كمان عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام احنا عندنا ردود على الكلام الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد العملي على هذا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفون ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف ولو أراد أن يخالف ده لو صدقت محبته فيبقى المطلوب استقم كما أمر يبقى تسلم الرأي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ارفع رأسك فأنت مسلم. ارفع رأسك فأنت مسلم.